طفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس طفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعد لما بحكي ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعد لما بحكي يا ويل عيوني كيف بتندهلا مثل المجنونة بتصير تقلك بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرة بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لقول شهر وما بعرفون بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لقول شهر وما بعرفون بتذكر مرة سهرنا بخيمة بهاك السهرة وش وشتك كلمي بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرة شي زهرة حمرا وبس شي زهرة حمرا وبس.